يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن ألبس أكثر من إزار بسبب البرد؟ نعم، لا بأس، لا بأس أنك تلبس عدة أردية أو عدة أزر من أجل البرد، بس ما تلبس مخيط أو ما هو على شكل المخيط، ولك أن تظاهر بين ردائين وبين إزارين، لا بأس بذلك. حتى البطانية والكمبل لا بأس أنك تلتحف بهما ومع إخراج رأسك وأنت تمشي وأنت نايم، ما في بأس، لأنه ما هو مخيط. نعم.